الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه كفاية المتعبد وتحفة المتزهد، وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم؟ قال: أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا، ألا وقد كان لفلان. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في الباب المتعلق بفضائل الصدقة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم؟ هذا سؤال عن الصدقة وأيها أعظم. وذكرت غير مرة أن مثل هذه السؤالات المتكررة على النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على فضائل الأعمال ومعرفتها، ومعرفة أي العمل أفضل وأيه أحب إلى الله سبحانه وتعالى، رغبة منهم في الاستكثار من الخيرات والاغتنام لتحصيل الأعمال ونيل فضائلها. وهذا مما يؤكد أهمية دراسة فضائل الأعمال والوقوف عليها ومعرفة الأحاديث الواردة فيها الثابتة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، حتى تكون حافزا للمرء على العناية بالعبادة والحرص على العمل والاهتمام بالتقرب إلى الله جل وعلا. قال: أي الصدقة أعظم؟ أي أعظم أجرا ومثوبة عند الله جل وعلا. قال: أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى. يعني وأنت على هذه الحال تخرج الصدقة وتبذل المال والنفقة حال كونك صحيح، والإنسان في حال صحته وعافيته يقع في نفسه شح في المال، وهذا في الغالب من حال الناس أنه يقع في نفسه شح في المال الذي في يده. لماذا؟ لأنه يخشى الفقر ويأمل الغنى، فما دام أن الصحة موجودة والعافية موجودة يخشى الفقر، ولهذا إذا أراد أن يخرج القليل أو الكثير بدأ يحسب الحسابات وكم تؤثر عليه، لأنه يأمل الغنى ونفسه تطمع في الغنى وتطمع في وجود المال عنده، فيقع في نفسه شح بسبب الصحة التي عنده، بخلاف إذا مرض. إذا مرض فإن مرضه يثمر فيه زهدا في المال، ولا سيما إذا اشتد فيه المرض. ولهذا الصحة قرينها في الغالب الشح في المال، والمرض قرينه في الغالب عدم الاهتمام بالمال، عدم الاهتمام بالمال. ومن القصص التي تروى في هذا الباب وهي كثيرة، وفي بعض القصص عبرة، يذكر أحد الأفاضل أنه أتى إلى أحد الأثرياء وعنده الأموال الكثيرة، فعرض عليه بناء مسجد، عرض عليه بناء مسجد وهو في حال مرضه، فوافق على بنائه وقال هيئ المخططات لهذا المسجد وأنا متكفل ببنائه. فاشتغل هذا الفاضل بتهيئة هذه المخططات للمسجد، ولما كملها وأعاد عاد إلى الرجل فإذا به خرج من المستشفى عوفي، فأتى في بيته فذكر له المشروع الذي تعهد بالقيام به. قال والله سامحنا عندنا التزامات كثيرة وأمور كثيرة ما نستطيع. يقول هذا الفاضل ثم فيما بعد مرض مرة أخرى، فأتيته في المستشفى فقال هيئ لي المخططات وأنا أتولى هذا الأمر، فذهبت لأهيئها له، ثم في أثناء تهيئتها مات، في أثناء تهيئتها مات قبل أن تصل إليه. وفي هذا الباب تروى قصص كثيرة جدا للمعتبر فيها عبرة، فإن السعيد من اتعظ بغيره. فالحاصل أن حال الصحة يحصل فيها شح بالمال، السبب كما جاء في الحديث تخشى الفقر وتأمل الغنى، لكن إذا كان الإنسان مريضا لا يبالي، إذا كان مريضا ولا سيما إذا اشتد به المرض فإنه لا يبالي يخرج من الأموال، لكن أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، أن تتصدق وأنت على هذه الحال صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، يعني تأمل أن يكثر مالك وتروى وتأمل البقاء. وهذه الرواية في صحيح مسلم، تخشى الفقر وتأمل البقاء، ولعلها أولى، لأن تخشى الفقر متضمنة المعنى الثاني وهو تأمل الغنى، فتخشى الفقر وتأمل البقاء أي بالعافية التي عندك والصحة تأمل أن تبقى طويلا، لكن المريض يحس بمرضه أنه شارف على مفارقة الحياة فيبدأ يخرج من المال لفلان كذا ولفلان كذا وهكذا. قال حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، أي لفلان كذا صدقة ولفلان كذا صدقة، يخرج من المال أي في حال المرض. وقول حتى إذا بلغت الحلقوم ليس المراد ببلغت أي أنه وصل إلى درجة الغرغرة وخروج النفس، لأن في مثل هذه الحال لا تكون تصرفات المرء من عطاء أو هبة أو غير ذلك نافذة وماضية، وإنما المراد ببلغت الحلقوم أي قاربت، بلغت الحلقوم أي قاربت، حتى إذا بلغت الحلقوم. وقوله إذا بلغت الحلقوم هذا يفيد أن الروح، روح المرء في خروجها تبدأ تخرج من أول من أسفل بدنه، ولهذا أول ما يموت من الإنسان أسفله إلى أن تبلغ روحه الحلقوم في نزعها وخروجها من بدنه، فخروجها من أسفل بدن صاعدة إلى الحلقوم إلى أن تخرج. قال حتى إذا بلغت الحلقوم، ولهذا إذا بلغت الحلقوم يغرغر الإنسان بها ثم يفارق هذه الحياة. قال حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان، وقد كان لفلان، لأنه بمفارقة هذا الإنسان للحياة لم تبقى أمواله له، كانت لفلان أي لا تبقى أمواله له لأنه فارق الحياة، بخلاف الصحيح الذي ينفق وهو صحيح ويخرج وهو صحيح، فإن أمره مختلف عن هذا الذي يخرج في لحظاته الأخيرة من عمره، المال بعد قليل هو آيل إلى غيره وصائر إلى غيره، ولهذا قال وقد كان لفلان، لأن مال المرء له في حياته، وإذا مات لم يصبح مالا له، وإنما يصبح مالا للورثة، يصبح مالا للورثة. ولهذا يعد المرء في هذه الحياة ولا سيما الجامع للمال المكتنز له يعد خازنا وحافظا، يعني وظف نفسه في هذه الحياة أن يخزن المال ويحفظه ويجمعه للورثة الذين يقتسمون المال من بعده، بخلاف المنفق، المنفق هو الذي أحسن إلى نفسه إحسانا عظيما لأنه قدم لنفسه، يقول ابن آدم مالي مالي وهل مالك إلا ما أكلت فأبليت ولبست فأفنيت أو تصدقت فأبقيت، هذا هو مال الإنسان وما سوى ذلك ليس له وإنما هو لورثته. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى أبو أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. أخرجه مسلم. واليد العليا هي المنفقة، كذا جاء مفسرا في الحديث. وقال الخطابي: روي في بعض الحديث أنها المتعففة، والسفلى السائلة. روي عن الحسن أنها الممسكة المانعة. وذهبت المتصوفة إلى أن اليد العليا هي الآخذة، لأنها نائبة عن الله تعالى، وما جاء في الحديث الصحيح أولى. ثم أورد رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل، إنك أن تبذل الفضل بفتح الهمزة في قوله أن تبذل الفضل خير لك، والمراد بالفضل أي ما فضل عن حاجتك وحاجة أولادك وأهل بيتك وما كان زائدا على الحاجة، أن تبذله خيرا لك، أن تبذل هذا الزائد عن حاجتك خير لك، لأنه يبقى لك ذخرا وأجرا وثوابا عظيما يوم تلقى الله سبحانه وتعالى، وبركة أيضا عليك في هذه الحياة، وما نقصت صدقة من مال. قال: وأن تمسكه شر لك، وأن تمسكه شر لك. أما إن كان ما أمسكه إمساك لما أوجب الله عليه بذله وإنفاقه فهو شر له، لأنه يكون بذلك آثما. وأما إذا كان الذي أمسكه من باب المندوبات بذله وإخراجه فإنه شر له، لأنه أبقاه عنده شاغلا له مع غير حاجة منه إليه، فهو في كلتا الحالتين شر له. قال: وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، ولا تلام على كفاف، يعني لا يلام المرء على إمساكه لما يكفيه وما هو محتاج إليه، لا يلام على ذلك، لا يلام على إمساكه من حاجاته ما فيه كفايته وما فيه حاجته، وحاجة أهل بيته وولده لا يلام على ذلك ولا تلام على كفافه، وإنما اللوم في الفضل الزائد الذي لا حاجة للإنسان فيه. قال ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول. وابدأ بمن تعول أي من أهل وولد، والنفقة على هؤلاء واجبة، فيبدأ بهم وتكون النفقة عليهم مقدمة على النفقة على غيرهم. وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى، والعلو هنا علو الفضل، علو الفضل والنبل، علو المكانة والقدر بالبذل والعطاء والسخاء. فاليد العليا خير من اليد السفلى. ما اليد العليا وما اليد السفلى؟ النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فسر ذلك كما في الصحيحين، وإذا جاء نهر الله بطل نهر عمرو، لا حاجة إلى تفسير مفسر ولا بيان مبين. فاليد العليا واليد السفلى بينها النبي عليه الصلاة والسلام، فلا حاجة إلى تكلف، وإنما يقتصر على ما بينه صلوات الله وسلامه عليه. وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى ذلك، قال واليد العليا هي المنفقة، كذا جاء مفسرا في الحديث، والسفلى هي الآخذة. والحديث الذي أشار إليه في الصحيحين في البخاري ومسلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام، قال اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المنفقة والسفلى الآخذة. ففسر النبي عليه الصلاة والسلام المراد بالعليا والسفلى، فلا يحتاج بعد بيانه إلى بيان أحد. قال واليد العليا هي المنفقة، كذا جاء مفسرا في الحديث، الحديث المشار إليه في الصحيحين كما أشرت. قال واليد العليا هي المنفقة، واليد السفلى والسفلى هي الآخذة، هكذا جاء في الصحيحين. قال وقال الخطابي روي في بعض الحديث أنها المتعففة والسفلى السائلة، يعني جاء في بعض روايات الحديث بدل قوله واليد العليا المنفقة جاء في بعض الروايات واليد العليا المتعففة، واليد العليا المتعففة والسفلى الآخذة، والسفلى هي الآخذة. لكن الأولى والأصح هو الرواية المتقدمة وهي في الصحيحين، واليد العليا هي المنفقة، واليد العليا هي المنفقة. قال وروي عن الحسن أنها الممسكة المانعة، يعني السفلى، الممسكة المانعة. وذهبت المتصوفة إلى أن اليد العليا هي الآخذة، اليد العليا هي الآخذة، يعني اليد التي تمتد للناس تسألهم وتستجدي منهم هي اليد العليا في فهم هؤلاء. وهذا التفسير لائق تماما بحال هؤلاء، لأن من الأمور التي يبنى عليها التصوف تعطيل الأسباب والتواكل، الذي يورث في فاعله احتياجا إلى الناس ومد يد إليهم وتسول، حتى إنه عن التسول في بعض طرق التصوف عد من الطرق الموصلة إلى الله، والتي بزعمهم يكون فيها كسر للقلب وإيجاد الافتقار فيه ونحو ذلك من المعاني، وهذا كله من الباطل المتراكم الناشئ من البعد عن هدي الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: وذهبت المتصوفة إلى أن اليد العليا هي الآخذة. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل مجانب للحق. قال: وذهبت المتصوفة إلى أن اليد العليا هي الآخذة لأنها نائبة عن الله، لأنها نائبة عن الله، لأنه جاء في الحديث أن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد المتصدق عليه. وهذا من الفهم الأعوج، الفهم المنحرف لكلام الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ومعنى تقع في يد الله على المعنى السابق مر معنا في صدر هذه الفضائل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتصدق أحدكم بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه. نعم. قال المصنف رحمه الله: وما جاء في الحديث الصحيح أولى، وما جاء في الحديث الصحيح أولى، يعني هذه الأقوال أشار إليها مجرد إشارة، أما الصحيح هو ما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: واليد العليا هي المنفقة والسفلى هي الآخذة. نعم، أو السائلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. فقالوا: يا رسول الله، فمن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر، فإنها له صدقة. متفق عليه. ثم أورد هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة، أي كل يوم، كما سبق أن مر معنا: على كل سلامة من أحدكم صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. فهذه الصدقة مطلوبة من المسلم بشكل يومي، بحيث يكون له في كل يوم من أيامه حظ ونصيب من الصدقة. قال: على كل مسلم صدقة. فقالوا: يا رسول الله، فمن لم يجد؟ من يمر عليه أيام لا يجد مالا يتصدق به أو شيئا يبذله، ماذا يصنع؟ وهذا السؤال مبني على حرصهم رضي الله عنهم وأرضاهم على الخير. قالوا: يا رسول الله، فمن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. يعين ذا الحاجة الملهوف، الملهوف المضطر، محتاج إلى من يعينه. وهذا يتناول كل أنواع الإعانة لأصحاب الضرورات والمحتاج، أصحاب الضرورات والمحتاجين إلى المعاونة والمساعدة في هداية طريق، في إعانة على حمل متاع، في دلالة وإرشاد، في نصح وتوجيه. قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: فإن لم يجد. قالوا: فإن لم يجد، إن لم يجد ذا حاجة ليعينه، لم يجد في يوم من أيامه، ماذا يصنع؟ قال: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر، فإنه له صدقة. فليعمل المعروف من ذكر وتسبيح وحمد وقراءة القرآن والصلاة ودعاء وغير ذلك، وليمسك عن الشر، يكف عن المعاصي والآثام ويمنع نفسه منها ومن الوقوع فيها، وليمسك عن الشر، فإنها له صدقة، أي صدقة منه على نفسه، صدقة على نفسه بفعله للمعروف، فعله للخيرات، وتجنبه للمعاصي والمنكرات. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله تعالى نودي في الجنة: يا عبد الله، هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان أهل الصيام دعي من باب الريان. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، ما على أحد يدعى من تلك الأبواب كلها من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرجو أن تكون منهم. متفق عليه. قوله: من أنفق زوجين، قال الحسن البصري: يعني اثنين من كل شيء، درهمين، دينارين، ثوبين. وقال غيره: يريد شيئين، درهما ودينارا، درهما وثوبا، خفا ولجاما، ونحو ذلك ونحو هذا. قال الباجي: يحتمل أن يريد بذلك العمل من صلاتين أو صيام يومين. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في الحث على الصدقة والترغيب فيها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله، من أنفق زوجين في سبيل الله. زوجين نقل المصنف رحمه الله تعالى تفسيرات عن أهل العلم للمراد بقوله زوجين، فقيل المراد بالزوجين أي الشيئين من نوع واحد، مثل درهمين، دينارين، ثوبين، شاتين، بعيرين، وهكذا. وقيل المراد بزوجين شيئين من نوعين مختلفين، مثلا درهم ودينار، ثوب وعمامة، مثلا لجام وخف، وشات ومثلا بعير، وهكذا، شيئين من نوعين مختلفين. وقيل المراد بذلك العبادات، مثلا ركعتين وصيام يومين وصدقتين يبذلهما، وهكذا. قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة، نودي في الجنة: يا عبد الله هذا خير، نودي في الجنة: يا عبد الله هذا خير. يعني هذا الإشارة إلى ما بذله وقدمه الإنسان من عمل صالح في هذه الحياة الدنيا، هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة يدعى من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد يدعى من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. وهذا فيه أن الأعمال الصالحة ولا سيما المباني العظيمة التي يقوم عليها الدين، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذه الأعمال موجبات للدخول، دخول الجنة، حتى إن للجنة أبواب بأسماء هذه الأعمال: باب الصلاة، باب الزكاة، وباب الجهاد. قال: ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، دعي من باب الريان، لم يسمى باب الصيام مثل باب الصلاة وباب الجهاد وباب الصدقة، باب الريان، لأن الصائم عطش نفسه وصبر على العطش طلبا لمرضاة ربه والفوز بثوابه سبحانه وتعالى، والجزاء من جنس العمل. ولهذا يدخل من هذا الباب باب الريان من الري الذي وضد العطش، إشعارا بأنه لا عطش على الداخلين، انتهى العطش ولا حصول له مطلقا. قال: ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهو سباق الأمة إلى الخيرات، وما سبق رضي الله عنه وأرضاه، وهو خير الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام وأفضلها، بل إنه رضي الله عنه وأرضاه خير الناس في جميع الأمم بعد النبيين، فليس في الأمم كلها بعد النبيين من هو خير من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا المعنى دل عليه القرآن ودلت عليه السنة. أما القرآن ففي قوله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس، ورضي الله عنه خير هذه الأمة، خير هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس. وأما السنة فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين، عدا النبيين، ليس من هذه الأمة، قال من الأولين يعني الأمم السابقة والآخرين أمة محمد عليه الصلاة والسلام عدا النبيين. فمنزلة أبي بكر رضي الله عنه في الخيرية والفضل تلي الأنبياء مباشرة، ليس هناك في الناس من أفضل منه أفضل منه بعد النبيين، فهو أفضل الناس بعد النبيين في كل الأمم رضي الله عنه وأرضاه، هو السباق إلى الخيرات. فسأل هذا السؤال العظيم، قال يا رسول الله ما على أحد يدخل يدعى من تلك الأبواب، ما على أحد يدعى من تلك الأبواب كلها من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ هل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ يدعى من جميع الأبواب، باب الصيام وباب الريان وباب الصلاة وباب الجهاد وباب الصدقة، يدعى من تلك الأبواب كلها. سأل رضي الله عنه هذا السؤال بناء على ما قام فيه من حرص عظيم على المسابقة للخيرات والمسارعة إليها والمنافسة في الصالحات رضي الله عنه وأرضاه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون منهم. وهذه منقبة لأبي بكر لم تكن لغيره، لم تكن لغيره رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا لما أورد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا الحديث في منهاج السنة، هو الكتاب الذي رد فيه على أباطيل الرافضة وأكاذيبهم، لما أورد هذا الحديث في فضائل أبي بكر رضي الله عنه قال هذه ولم تكن لغيره، ولم تكن لغيره رضي الله عنه وأرضاه. وهذه منقبة عظيمة للصديق الأمة، وشاهد بين على عظيم إيمانه وعظيم عنايته بالأعمال الصالحة وعظيم مسابقته في الخيرات ومسارعته إلى الصالحات رضي الله عنه وأرضاه. ومع هذه الفضائل العظمى والمناقب الكبرى لهذا الصحابي الجليل، إلا أن الروافض أخزاهم الله يعدونه شر الناس، بل إنه في بعض كتبهم يعدونه شرا من إبليس والعياذ بالله. وهذا من أعظم الخذلان وانتكاس القلوب وزيغها وضلالها، وكيف يصل الأمر بالإنسان إلى هذه الحال المزرية. وإذا نيل من صديق الأمة أي خير يبقى في من نال منه؟ لا والله لا خير فيه، من نال من صديق الأمة وخيرها رضي الله عنه وأرضاه. والطعن فيه رضي الله عنه وفي غيره من الصحابة الكرام طعن في الدين، لأن هؤلاء هم رجالات الدين وحملته أهل الفضائل العظيمة والمناقب الجليلة والخيرات الرفيعة. ولهذا من يطعن فيهم لم يعرف الإسلام، من يطعن فيهم لم يعرف الإسلام. كيف يعرف الإسلام من طعن في حملته ونقلته إلى